الحمد لله ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على بدر التمام وخير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما كان من أمر قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه. قلنا إن حال قريش اختلف، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فتحولوا لما أسلم حمزة إلى العرض بالكلام الطيب وإلى الحوار بعد الصدام، فأرسلوا عتبة ابن ربيعة، وكان رجلا عاقلا، ليحاور النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاوره، فاستمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلامه، فلما انتهى عتبة من كلامه أسمعه النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سورة فصلت، فدخلت قناعة عند عتبة بكلام الله تبارك وتعالى، اقتنع بأن هذا الكلام لا هو من الشعر ولا من الكهانة ولا من السحر ولا من الجنون، فأتى قريشا متغيرا وعرض على قريش عرضا فيه خيرهم وعزهم، غير أن قريشا أبت إلا الكفر، واتهموا عتبة في عقله وقالوا: لقد سحرك كلامه يا أبا الوليد. لما كان ما كان، اجتمعت قريش برجالاتها وساداتها وأشرافها وتكلموا فيما بينهم، ثم قالوا: نرسل إلى محمد ليأتينا عندنا فنحاوره عندنا. حاورناه مرة عنده من خلال عتبة، نأتي به إلى هنا نحاوره عندنا ونعرض عليه ما عرضه عتبة لعله يتغير إذا ما رأى العرض من مجموعنا كأشراف وكسادة. لذلك سنقرأ الرواية التي تدل على المؤتمر الثاني. قال ابن إسحاق: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وصارت قريش تحبس من قدرت على حبسه، وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة، كما حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى بن عباس وعن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث ابن كلدة أخو بني عبد الدار وأبو البحتري بن هشام والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابن الحجاج السهميان وأمية ابن خلف، أو من اجتمع منهم؟ قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريعا، وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصا، يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد، إن قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك. لقد سفهت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك، أو كما قالوا له: فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك. وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا، فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب، في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول، أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، أو كما قال: فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت، كما زعمت أن ربك لو شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمد، أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، وكان ابنا لعمة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عاتكة. فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعدي لهم بعض ما تخوفهم من العذاب فلم تفعل، أو كما قال له: فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي بصك معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله أن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا مما فات مما كان يطمع به من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعدتهم إياه. هذا الخبر بطوله اسناده ضعيف، لكن الخبر بيضم بين حناياه قصة مدلول عليها بأحاديث أخرى، وهي قصة مساومة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الشرك والكفر. الخلاصة في هذا: لما كل أهل مكة من تعذيب الصحابة قالوا نحاور، عسى الحوار أن يأتي بشيء، ذهب عتبة وحاور وعاد عتبة ليخبر قومه، اتهموه أن محمدا سحر، استدعوهم، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه، يعني ظن أن عتبة لما رجع وأخبرهم بما سمع، وكان عتبة عاقلا مطاعا، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تأثروا بكلام عتبة، فقال إذن هي، ذهب وكله أمل أن يكون تغيروا، لكنهم ما تغيروا، ازدادوا سوءا، ازدادوا سوءا، طلبوا منه ما ليس في ملكه، طلبوا منه معجزات، منها تعجيل نزول العذاب، ومنها أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم غنى يتمثل في قصر نشيد، وفي أن يكون له بساتين وأنهار إلى آخره، وطلبوا منه سلم يصعد به إلى السماء، وبدأت الفزلكة، الفزلكة من عصبة الشرك، واحد يقول له الله يا محمد وانت بشر النبي، طب ما احنا بنؤمن الملائكة والملائكة بنة الله، يا محمد وانت بشر النبي ما احنا عندنا كذا، وبدأوا يفرضوا ايه يعني يتكلموا بكلام شديد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يملك المعجزة؟ الإجابة لا، الإجابة لا يملكها، إنما هي شيء يؤيده الله تبارك وتعالى بها متى شاء كيف شاء. طيب هل يملك نزول العذاب؟ الإجابة لا. فمعها الترتيب، ما هو كان يقول لهم يعني جاءني ملك الجبال وقال لي يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، وكان يقول له لا حتى يقول الله من أصلابهم من يقول إيه لا إله إلا الله، هم بقى بالتندر يا محمد كنت بتقول كذا، طب ما تنزل علينا، يلا نزلها علينا خلاص يهلكنا، ولا ده مش كلامك يا محمد؟ لو نظرت في القديم والحديث الأسلوب واحد، الأسلوب واحد. اليوم من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى يتكلم بهذا الأسلوب، يقول لك مش بيقول له في إله، خليه ينفع الناس ويحول حال البلد. فمعها الترتيب، الأسلوب واحد. الخلاصة، كان في هؤلاء قرابات للنبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله ابن أبي أمية، أنت عارف ده مين؟ أخو السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ما أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، يبقى السيدة أم سلمة أخوها عبد الله ما أراد الله له الهداية، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن خالي، هم قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وانت ولا حاجة ما جبتش ليهم أي إجابة، طب إيه رأيك بقى؟ أنا قريبك، أنا ابن عمتك، بقول لك طلب زيادة، بالمرة هات لي سلم وإيه تطلع للسماء، وإيه وتنفذ لي واحد واثنين وثلاثة، لو فعلت تبقى أنت نبي. طيب يبقى إذن هذه من المواقف التي سجلت في التاريخ عن حال قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحوار لم يأتي بنتيجة، فبدأوا بالتعجيز، بدأوا بالتعجيز، والنبي عليه الصلاة والسلام أما كان في إمكانه أن يدعو الله بعذاب؟ كان في إمكانه، فلماذا لم يدعو؟ رحمة بهؤلاء، رحمة. شوف احنا قلنا كان يحب رشده، كان يحب رشده، وكان يعز عليه عنته، بل هو لما ذهب يعني في رواية انه بكى تأسفا، تأسفا على ماذا؟ الوقت ضاع من غير نتيجة، الوقت ضاع من غير نتيجة، كان طمعان ان يسلم اهل مكة، ولذلك الله سجل هذا في مطلع الكهف والشعراء، سجل هذا لعلك باخع نفسك، لا ديت في الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني يا محمد لا تقتل نفسك هما وغما وتأسفا على عدم إيمان قومك، وفي الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حليما، ما أراد أن يدعو الله على أهل مكة فينزل الله عذابه، إنما كان يسترع فيهم الرحم، كان يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم ورهقه. ومن ثم في هذه الجلسة صار متأسف. طب بعديها بل الله الحال مع محمد نعمل ايه؟ الحوار كده مفيش، الأسئلة مفيش، ومش معبرنا وسبنا ومشي، ايه القصة؟ بل نطلع بعديها بدت نشوف مين يوافقنا في المصلحة. مين اللي يوافقهم في المصلحة؟ أهل الكتاب في يثرب، أهل الكتاب في يثرب. قامت إرسالية من مكة، خرجت ممولة من أهل مكة من أهل الكفر، وأرسلوهم إرسالية إلى يثرب، روحوا يثرب فيها أهل الكتاب، اجلسوا معهم واذكروا لهم أوصاف محمد، إن سألوكم عن أوصافه عرفوه أوصافه، ثم سألوهم كيف نسكت محمدا عن أداء مهمته، كيف نتعامل معاه. ذهبت الإرسالية إلى يثرب، فجاءوا إلى اليهود قالوا لهم إن عندنا واحد بهدلنا عمل فينا اللي ما يتعملش، وبيقول إن الإله واحد وإنتوا كفرة وسفه الأحلام وضلل المراد، ما عندكوش حل لهذا الرجل. في الرواية أن اليهود قالوا له: إذا كان هذا قد حدث اسألوه الأسئلة دي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لو أجابكم عن هذه الأسئلة يبقى نبي، لم يجبكم يبقى ليس بنبي. يبقى دي برضه وسيلة أخرى من وسائل الإيه؟ التعجيز. طيب كان فيهم واحد اسمه النضر ابن الحارث ابن كلدة اللي هو أخو بني عبد الدار اللي احنا ذكرناه ده. هذا الرجل كان فصيحا وكان يسمى شيطان قريش أو يلقب بشيطان قريش. شيطان لماذا؟ كان كثير الارتحال، كان بيسافر في كل البلاد، وكان حافظ قصص كثيرة خاصة من قصص ملوك الفرس، رستم وإيه واسفنديار، وانت ماشي كده حافظ كل القصص. وكان يأتي كده يقول لهم: الله، هو محمد دي مش حليب البر، طب ايه رأيكم؟ انا عندي اكثر مما عند محمد. يقول لهم اصلا بعد ما يقول لهم اصلا من جلسته روح هو قاعد مكانه يقول لهم: تعالوا يا قريش اسمعوا مني. ويبص عليهم بصة حلوة كده: ايه رأيكم، كلامي ام كلام محمد؟ فمعها ترتيب، وده اسلوب برضو من اسلوب المنع والصد، من اسلوب المنع والصد اللي هو اللي بيسميه الاعلام المضاد، بيسميه ايه؟ الاعلام المضاد. طيب انت عندك اعلام، انا هجيب لك اعلام ينقض كلامك كله. الحركة اليوم واحدة، الحركة اليوم واحدة. ما هو اليهود لما بيشتغلوا باسلوب واحد، اسلوبهم في القديم هو اسلوبهم في الحديث. يقوم يجيبوا واحد يمولوه ويقول كلام مخالف تماما ويقول لك تقدر ترد عليا ورد علي. طب انا هشغل نفسي بالرد عليك ولا على ده ولا على ده ولا ده. وللاسف الشديد برضه ساهم فيه الاعلام الاسلامي باسهام خطير. الاعلام المضاد شغال، والاعلام الاسلامي للاسف الشديد مشتغل في الردود وترك التربيه والتعليم، ترك التوجيه، ترك ارشاد الناس. كل القنوات الا ما رحم ربي شغاله في الردود. يقول لك فيديو، يقول يلا للمشايخ ايه رايكم في الفيديو، ردوا على الفيديو. الشغل كله شغال كده. يبقى هم اسهموا في خراب البلد ولا في اعمارها؟ يبقى افهم معاه الترتيب. وده كل شغل مبسوط، ده كل شغل مبسوط، اوعى تفكر الامر مش مبسوط، لا مبسوط. الاصل في القناه اللي هي اخر الصبغه الاسلاميه ان تاتي بشيوخ علم ينظروا في أمور التربية، يذكروا أسباب الخلاص، يذكروا كيف نعالج الموقف، يذكروا تحذيرات للناس. لكن القنوات هتفيديو لفلان يقول يا عم عكاشة، عكاشة يقول لك ايوه خرجوا اليهود من مصر وكانت اكبر غلطة. طيب ما احنا عارفين ان هو عميل، طب ايه تردوا عليه ليه؟ بقى ما ترد عليه وعي الناس من الخطر القادم، قول لهم والله اسباب خراب البلد 1 2 3، اقترحوا حلولا وقوم تاخدوا بالناس لبر الامان. لكن القنوات شغالة على الردود فقط، وده برضو مقصود. انا اشغلك بالاعلام المضاد حتى ترد علي، وتترك الناس همجا رعاء بدون رعاية ولا توجيه. يبقى مين في الاخر الظافر؟ الظافر الاعلام المضاد. لذلك هو اسلوب واحد، اشتغلت اهل مكة بالاعلام المضاد، يقوم الناس من جلسته يقعد شيطان قريش يقول لهم القصص، ثم يقول كلامي ام كلام محمد يقول كلامك. تعالوا نقرا في الروايه، في الروايه: فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ابو جهل لعنه الله: يا معشر قريش، ان محمدا قد ابى الا ما ترون من عيب ديننا وشتم ابائنا وتسفيه احلامنا وشتم الهتنا، واني اعاهد الله الا اجلس في بيتي، انما اجلس له غدا بحجر ما اطيق حمله، او كما قال. فاذا سجد في صلاته فضخت راسه به فاسلموني عند ذلك او امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا له. قالوا والله ما نسلمك لشيء ابدا، مش هنفرض فيك ابدا، فامض لما تريد. فلما اصبح ابو جهل اخذ حجرا كما وصف، يعني شال قلقيله كده كبيره، اخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر. وغدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما كان يغدو، وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بمكة وقبلته إلى الشام. فكان إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. يعني يسمعوا إيه؟ ينتظروا إيه؟ ينتظروا خبر. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على الحجر، حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقال له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. طيب لما انت عامل راجل رجعت لورا ليه؟ يبقى لما انتهت لغه الحوار استخدام لغه الايه؟ التهديد والقوه. التهديد والقوه. راح ابو جهل بشيلته وقال هعملها معاه. شال الحجر، شاف فحل من الابل. في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل لو اقترب لا ايه؟ تمام؟ يعني لاهلكه. طب تعالى معايا. يبقى ده لغه التهديد، مش هتقولوا بالحوار؟ سبت الحوار ليه؟ طب وبعديها كلمه ولا مثل قصرته، القصره ديت في الجمل اللي هي الرقبه، لان رقبه البعير كان يعلق فيها السيوف. تمام؟ طيب بعد ذلك النضرب من الحارس، قالوا يا جماعه ونستخدم القوه ليه؟ طب انا راجل بفهم. قال ابن إسحاق: فقال النضر: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حديثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيء وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. افهم، شوف الشيطان بيقول ايه، الشيطان بيقول لهم ايه، بيقول لهم لسه فاكرين؟ يعني محمد كبر فيكم وتربى في وسطيكم وانتوا عارفينه وكنتم امنينه، ولما الشيب ظهر في صدغيه جايين تقولوا شاعر وساحر، طب ايه رايكم بقى؟ لا لا والله ما هو بساحر، لقد راينا السحره ونفثه ونفسه وعقده، وقمتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد راينا الكهنه وتخالجه وسمعنا سجعه، وقمتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد راينا الشعر وسمعنا اصنافه كلها هزجه ورزجه، قلتم مجنون، لا والله ما هو مجنون، لقد راينا الجنون، فما هو بخلقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد خدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب قبله من الأمم من نقمة الله عز وجل، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: والله يا معشر قريش أنا أحسن حديثا من محمد، فهلم إلي فأنا أحدثكم، فيجلسون أمامه فيحدثه. يبقى ده اسمه علم الايه؟ علم الله. قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله. قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما بلغني: نزل فيه ثمان آيات من القرآن، قول الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وكل ما ذكر فيه من أساطير القرآن فهو في مين؟ في النضر ابن الحارث. فلما قال لهم ذلك النضر بعثوه، وبعثوا معه عقبة ابن أبي معايط إلى أحبار اليهود بالمدينة، وقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله، وقال لهم: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث يأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمره، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هي، فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا فيه أمره ما بدأ، فاصنعوا في أمره ما بدأ لكم. فأقبل النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط حتى قدم مكة على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه محمد وآله، قد أمرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجيبة، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بما سألتم عنه غدا. ولم يستثني، فانصرفوا عنه. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15، قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياها على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف والروح. طيب تعالى، الرواية هذه بسندها ضعيفة والخبر خبر منكر. الله، هو مين اللي سأل؟ أهل مكة سألوا اليهود، واليهود قالوا لأهل مكة، وأهل مكة سألوا النبي. لا، ده اللي سأل النبي عن هذه الأشياء أصلا اليهود مباشرة، والحديث في البخاري، الحديث في البخاري إن الأسئلة هذه سألتها اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يسألوا عنها أهل مكة. يبقى القصة كلها قصة ضعيفة، لكن على ضعفها سنبين ما فيها، سنبين ما فيها. القراءة هكذا، القراءة هكذا، القراءة تبين أن أهل مكة واليهود مصلحتهم واحد، القضاء على آخر نبي. طب أنتوا يا معشر يهود بتقول أهل مكة اسألوهم عن الكلام ده، لو أجابكم عنها فاتبعوه. طب ما أنتوا سألتوا النبي عليها وأجابكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة راشدة ولم تتبعوه، وأنتم خرجتم تستفتحون بالنبي عليه الصلاة والسلام على الأوس والخزرج حتى يعطوكم من الدنيا، وإن لم يعطوكم ستقاتلونهم مع هذا الرسول الخاطئ. طب لماذا لما جاءكم كفرتم به؟ لكن الدرس اللي في هذا أن المصلحة متوافقة، المصلحة متوافقة، مصلحة اليهود في أن يقتل آخر نبي لأنهم لم يعترفوا به، ومصلحة قريش أن يموت محمد بن عبد الله حتى لا تسفى أحلامهم ولا تسب آلهتهم. اجتماع المصالح، توافق المصالح. تتصور معايا بس ما تتصورش غلبة، تتصور معايا. اليهود بعد أن أجليت بني النضير إلى أين ذهبت البقية الباقية من بني النضير؟ أتوا قريشا يقولون: الله، الرجل اللي انتوا طلبتوه من بلادكم ده تعبنا، الرجل ده ما عندوش حق، ده انتوا على الحق وهو على الباطل، انتوا على الحق وهو على الباطل. وربنا انزل في هذا قرآنا فضح فيه اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيرا الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. افهم معايا، يبقى المصالح مشتركة، ما دام في مصالح ممكن نفرض في كل المبادئ. المبدأ سيبك منه، خليك ورا المصلحة، ده شغل الكفار من قريش وشغل الكفار من أهل الكتاب. المصلحة الأول، ومن ثم اليهود للآن يدينون بالغاية تبرر الوسيلة، الغاية عندهم تبرر الوسيلة. يبقى لذلك ده أول درس في القصة الضعيفة أو القصة المنكرة. الدرس الثاني أن أهل الكتاب على علم حقيق بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، عارفينه انه نبي، عارفينه انه نبي، لان البشارات عندهم في كتبه واضحة. الامر الثالث ان اهل مكة حسب هذه الرواية ليسوا اهل فترة، كانوا عارفين النبوة، وكانوا عارفين ان اليهود عندهم علم الكتاب الاول، وكانوا عارفين ان اليهود اتباع نبي، ومع هذا لم يؤمنوا به، فهم ليسوا اهل فترة. ومن ثم من مات منهم على الشرك خلد في النار، خلد في النار. الامر الذي بعد هذا، قصة الفتية وقصة الرجل الطواف وقصة الروح، الروح في الإسراء، وقصة الشباب والرجل الطواف في الكهف، فين؟ في الكهف. طيب تعال لنقرأ الرواية التي بعده. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل حين جاءه: لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فافتتح السورة بقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. على عبده يعني مين؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنك يا محمد رسول مني، تحقيق لما سألوا عنه من أمر نبوتك، ولم يجعل للكتاب عوجا، وجعله قيما يعني معتدلا لا اختلاف فيه، لينذر بأسا شديدا من لدن، يعني عاجل عقوبته في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة من عند ربك الذي بعثك رسولا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي جعل لهم دار الخلد لا يموتون فيها، الذين صدقوك بما جئت به مما كذبك به غيرهم، وعملوا بما أمرتهم من الأعمال، جزاؤهم دار الخلد لا يموتون فيها أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قريشا، في قولهم إنا نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم ولا لآبائهم الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، الكلمة أن ادعاؤهم أن لله إيه؟ بنات. إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك يا محمد على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لحزنك عليهم يا محمد، وفاتك ما كان ما كنت ترجوه، فلا تفعل يا محمد ولا تغتم لعدم إيمانهم. طيب، يعني هو بيشرح مطلع السورة. قال في قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم يعني إيه؟ لنمتحنهم أيهم أحسن عملا، حسن العمل في اتباع الأمر واجتناب النهي، لنعرف يا محمد من يتبع أمرك ممن يخالفه. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، الصعيد اللي هو إيه؟ التراب. في قول الله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ما عليها يعني ما على الإيه؟ ما على الأرض، صعيدا الصعيد اللي هو التراب لوجه الأرض. طيب جرزا، قال: وإن ما عليها لفان وزائل، وإن المرجع إلى الله تعالى فيجزي كلا بعمله، فلا تأسى ولا تحزن يا محمد مما تسمع وترى في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك بيّن أن الجرز الأرض التي لا تنبت نباتا، ما فيش مية، والأرض الجبلي لو لم يكن فيها ماء لا تنبت، وعند ذلك تحدث جدوبة، وإذا ما أجبت الأرض تأثرت الحيوانات التي على ظهرها. لذلك هو أتى ببيت من الشعر يعني يستدل به على كلامه، قال: كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطومه. كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطومه. الصعيد الأرض، تمام؟ دبابة في عظام الرأس خرطوم، يعني بيشبه الحالة لما تبقى فيه جدب، إن واحد شارب خمرة، تمام، ورأسه بتلعب وهو ماشي. ما الدبابة دي من أسماء الخمر، والخرطوم من أسماء الخمر، شارب خمرة في عظام الرأس متأثر بها الرأس وماشي، مع زي ماشي مش مزبوط. كذلك الأرض إذا أجدبت كل ما عليها يحدث له إيه؟ اهتزاز الإنسان والحيوان. قال: طوى النجز طوى النحز والأجراز ما في بطونها، فما بقيت إلا الهلوع إلا الضلوع الجرازع. تاني نذكر البيتين مرة تانية حتى نأخذ من الفائدة. قال: كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطومه. ده بصور الأرض عندما بصور حال أهل الأرض عندما يعمها الجدب، كإنسان مخمور ماشي مش في وعي، الناس كلها إيه؟ بتفقد الوعي. وهنا ذكر بيت قاله ذو الرمة: طوى النحز والأجراز ما في بطونها، فما بقيت إلا الضلوع الجراشع. النحز اللي هو النخس بالعصر. طيب وبعدين الضلوع الجراشع الواسعة والأجراز الأرض التي لا نبات فيه، يعني عايز يقول لك إن الحال السيء والجدب شأنه أو مثله مثل البعير اللي صاحبه عمال يضرب فيه، والأرض مش فيها اللضة، لا فيها مية ولا فيها عشب، تمام، يقوم جري من كسرة النخس، بتجري وبتجري ما فيش مية بتشربها ولا عشب تاكله، هيبقى حالها ازاي؟ تضعف وتهزل حتى تشوف الأضلاع واسعة كده، يعني ليس من بينها لحم. يعني بيصور الحالة إذا أجدبت الأرض ببعير ينخسه صاحبه ومن شدة النخس يجري ومع الجريان ليس على وجه الأرض ماء يشربه البعير ولا عشب يأكله، ومن ثم ظل يجري حتى أصابه هزال، أصابه هزال فتفرقت فيه الأضلاع. طيب سنقف عند هذا ونقرأ الأسئلة.